اذكر الله Thank you. Hallelujah! لما عندك ربنا ما قالش كده عم الحاج اسمع القران بس لا في اسماء ورحمه ايه نقرا القران في السماء لو انت Thank you. وما من كان Oh.

قال الله وقتل لنا فلم تجد لسه بالحق الشديد لا يرحمه. ثم